صلاح الدين من جيل قد عشق الموتى في طاهرة تربة فلسطين من عبق اليرموك ومؤتى من أحفاد صلاح الدين من جيل قد عشق الموتى في طاهرة تربة فلسطين من هناك حمل القرآن ويقاوم جيشا بالحجر لا يخشى الموت فقد آنى أن تنهزم جموع التتر أن تروي أفدى للأحباب.